بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثالث في التعليق على كتاب العلم للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وأجل مثوبته. في هذا اليوم الاثنين 26 من شهر ربيع الثاني لعام 1441، الموافق 23 من شهر كانون أول لعام 2019. وقلنا في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين قد تكلمنا عن فضل عن تعريف العلم وفضائله في الفصلين الأول والثاني اللذين عقدهما الشيخ رحمه الله تحت الباب الأول في تعريف العلم وفضله وحكم طلبه. وبقي عندنا في هذا الباب الفصل الثالث والأخير وهو حكم طلب العلم. قال رحمه الله: طلب العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة. وقد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا، أي فرض عين، وضابطه أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بها، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة. وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية، وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض كفاية حال طلبه ليحصل له ثواب فاعل الفرض مع التحصيل العلمي. نعم، إذا بين الشيخ هنا أن طلب العلم في أصل حكمه هو فرض كفاية، فإن على قسمين: فروض كفاية وفروض أعيان. أما فروض الأعيان فهي التي تلزم المكلفين في كل حال أو تلزم كل مسلم ذكر كان أو أنثى. نعم، تلزم كل مسلم مكلف عاقل بالغ ذكر كان أو أنثى. وأما فروض الكفاية فهي التي تلزم بعض المسلمين ولا تلزم الجميع، وهؤلاء البعض إذا قاموا بفرض الكفاية وحصلت بهم الكفاية فإنه يسقط هذا الواجب عن باقي المسلمين، فيكون فرض طلب العلم فرض كفاية على مجموعة من المسلمين، وأما الباقون فهو في حقهم سنة. ودليل ذلك أو دليل فرضية الكفاية في طلب العلم أنه إذا قام به من يكفي فقط الإثم عن الباقين، قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولكن أشار الشيخ إلى أن العلم يلزم الإنسان ويصبح في حقه فرضا عينيا، وذلك في العبادات والمعاملات التي تلزم الإنسان أو تلزم المسلم ويريد القيام بها. فمثلا يجب على المسلم أن يزكي، ولكن هذا الوجوب ليس وجوبا عينيا على كل أحد وإنما على من ملك النصاب. يجب على من ملك النصاب أن يزكي، فواجب عليه أن يعلم الأحكام الشرعية العامة المتعلقة بفقه الزكاة من أجل ألا يقصر فيما أوجبه الله تعالى عليه في ماله حقا للفقراء. نعم، إذا يصبح فرض الكفاية فرضا عينيا في حق الإنسان إذا تعلق بعبادة أو معاملة وجب عليه القيام بها. قال رحمه الله: ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير من يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس. فهذه ثلاثة أمور كلها تحطم أو كلها تحطم على الشباب أن يحرصوا على طلب العلم. أولا، بدع بدأت تظهر شرورها. ثانيا، أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم. ثالثا، جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. نعم، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله دلت عليه أدلة كثيرة، وكثرته حشوه من أشراط الساعة. ففي حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك حديث أنس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. إذا الشيخ ينبه على أنه يتحتم على طلبة العلم أن يطلبوا العلم ويتأكد عليهم الجد فيه ونشره في هذه الأزمنة التي فشت فيها البدع وكثر فيها الجهلة الذين يفتون الناس بغير علم، وكثر فيها المجادلون أيضا بغير علم، والجدل مبني على الجهل أو على الهوى أو مبني عليهما كليهما. يعني المجادل إما أن يكون يجادل بجهل لا يعرف شيء في دين الله، لا يعرف الأصول ولا الفقه ولا الاعتقاد الصحيح ولا يعرف الحديث الصحيح أو الضعيف، ولكنه مجادل، جدله مبني على ذلك. وإما أن يكون المجادل صاحب بدعة وهوى فجدله يكون مبنيا على هواه، وإما أن يكون هذا المجادل جاهلا وصاحب هوى، وهذا بشر المنازل. والأصل أنه من عرفنا أنه يريد أن يجادل لذات الجدل أو من أجل الانتصار على خصومه أهل السنة الذين يخاصمهم، أو من أجل أن يظهر بدعته أو يضلل الآخرين، فهذا لا يجادل، لأن الله عز وجل أمرنا بالمجادلة بالتي هي أحسن، تلك المجادلة التي تؤدي إلى الإقناع وإزهاق البدعة وإظهار السنة، تكون المصالح فيها راجحة. أما إذا كانت المفاسد راجحة فالسلف نبهوا على أنه لا يجادل أهل البدع الذين يريدون فقط الانتصار لبدعهم، لا يجادلون المجادلة المباشرة، ولكن يجادلون بالمؤلفات النافعة وبالفتاوى الصحيحة وبالرد على بدعهم وكسرها وبيان ضلالها في المؤلفات وفي الخطب وبالفتاوى وبالتوجيه والنص وبالتدريس ونحو ذلك. يقول الشيخ: فمن أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع، وعندهم فقه في دين الله، وعندهم حكمة في توجيه عباد الله، لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله. نعم، إذا هنا الشيخ يقول إن من الضرورات الآن أن يوجد طلبة علم وأهل علم عندهم رسوخ، هذه الصفة الأولى، أنه عندهم رسوخ في العلم، والمقصود رسوخ في العلم النافع القائم على الكتاب والسنة ما كان عليه السلف الصالح. فالراسخون في العلم كما أخبر الله تعالى عنهم قد سارقوا طريقة أهل الزين وأهل الهوى والجهل والضلال والبدع، فهم كما أخبر الله تعالى عنهم يؤمنون بالمتشابه والمحكم ويعملون بالمحكم ويقولون كل من عند ربنا. وأما أهل الزيغ فوصفهم الله تعالى بأنهم يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، فهذه من أخص صفات الراسخين في العلم. فالله عز وجل يقول في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا هذه غايتهم في اتباع المتشابه، الفتنة في الدين وتحريف معاني كتاب الله تبارك وتعالى، وتحريف معاني كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأبان عن بعض أوصاف الراسخين في العلم. فالراسخون في العلم تأصلوا التأصيل الصحيح وأخذوا من علوم الآلة ما يعينهم على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندهم رسوخ في فهم العربية ورسوخ في التفريق ما بين الصحيح والضعيف من الأحاديث، وهذا الرسوخ مبني على العلم بمصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال والتراجم والتواريخ والسير ونحو ذلك، وأيضا عندهم رسوخ في معرفة دلالات الألفاظ وأصول الفقه والقواعد التي تنبني عليها الأحكام الشرعية، وعندهم رسوخ وإلمام يكفي من ناحية الاطلاع على الأحاديث النبوية الصحيحة خاصة ما في الصحيحين وكتب السنة الأربعة. إذا هؤلاء استحقوا أن يوصفوا بأنهم راسخون في العلم، ويضاف إلى ذلك أنهم عندهم فهم عميق ومعرفة واسعة وإلمام ودراية بما كان عليه السلف الصالح قولا واعتقادا علما وعملا. وهذا مبني على أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان بذلك عندما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين هذا أصل في وجوب اتباع الفهم والطريقة التي كان عليها النبي وأصحابه، لأن السنة هنا بمعنى الطريقة المحمودة. فهذا هو الوصف الأول الذي يحث الشيخ فنبت العلم أن يكون عليه وهو الرسوخ في دين الله. ثم قال وعندهم فقه في دين الله. الفقه عند المتأخرين من العلماء اصطلحوا هذا المصطلح وأرادوا به العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. هكذا قال حصر الفقه فقط لما يسمى بالفروع أو بالأحكام الشرعية العملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع ونحو ذلك. والحق أن الفقه أشمل من ذلك، فإن الفقيه في دين الله هو الفقيه في الاعتقاد، والفقيه في الأحكام، والفقيه في الأخلاق، والفقيه في المنهج الذي كان عليه السلف الصالح. فالفقيه عند السلف من كان عالما بالدين راسخا فيه، وليس من كان عالما فقط في الفروع. وأساس الفقه في الدين هو تصحيح الاعتقاد ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح. والصفة الثالثة قال وعندهم حكمة في توجيه عباد الله، حكمة في الدعوة وحكمة في التوجيه والإرشاد والنصح والبيان والتدريس، حكمة في الإجابة على الأسئلة، فليس كل سؤال يجاب عليه، وليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال قد آن أوان قوله، فهم يغلفون الأمر والنهي دوما بخلاف من الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، وخلاف الحكمة تهور وطيش واستعجال. والطيش والاستعجال والتهور لا يأتي إلا بشر. فإذا الراسخ في العلم الفقيه، فقيه النفس، الفقيه في دين الله عز وجل، لا بد أن يكون حكيما. وإن كان راسخا وفقيها في دين الله فهو حكيم أيضا، لأن الرسوخ لا يمكن أن يكون راسخ ومتهور. فإذا رأيتم أحدا من الناس يدعي أنه صاحب علم ودعوة ويرغي ويثبت بهذا ويقول عندي مؤلفات، انظروا في طريقته ودعوته وإفتائه وكتاباته وإجاباته. فإذا رأيتموه طائشا مستعجلا متقدما بين يدي من لا يجوز أن يتقدم بين أيديهم، متهورا في كلامه، لا يراعي حكمة ولا يراعي مآلات الأقوال والأفعال وعموم التصرفات، فاعلموا أنه ليس براسخ أبدا، ليس براسخ في الدين. وهذه قاعدة مهمة بارك الله فيكم، ألا وهي مراعاة المصالح والمفاسد في الفتوى وفي الدعوة وفي كل شيء، وكذلك مراعاة مآلات الأقوال والأفعال وعموم التصرفات. النبي عليه الصلاة والسلام منعه هدم الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم مخافة أن يختلف الناس ومخافة المفاسد، رغم أن هدمها وجعلها على قواعد إبراهيم هو الحق. فقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. نعم، والله تعالى قال مبينا هذا المعنى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا لا يسب حتى لا يسب الله، ولا يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يسب الدين. فإذا كان لم يكن المسلمون في منعة وخيفة أن يؤذى دينهم وأن تؤذى نساؤهم وأن يؤذى أبناؤهم، فلا ينبغي لهم أن يتحرشوا بالكفار ذوي المنعة. يجب عليهم أن يحفظوا دينهم وأن يحفظوا أمنهم. نعم، فهذا من باب مراعاة المصالح والمفاسد. هذه القاعدة مهمة جدا ودل عليها أدلة كثيرة، منها ما ذكرناه، والأدلة أيضا غير ذلك كثير، ولكن نراعي ضيق الوقت. إذا أيها الإخوة، يتم بذلك التعليق على الفصل الثالث وهو حكم طلب العلم. الباب الثاني عقده الشيخ لآداب طالب العلم وللأسباب المعينة على تحصيله، فجعل الفصل الأول في آداب طالب العلم. قال رحمه الله: طالب العلم لا بد له من التأدب بآداب. نذكر منها الأمر الأول: إخلاص النية لله عز وجل. فإذن الأدب الأول، وهذا أدب واجب، هو إخلاص النية لله عز وجل. قال: بأن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة، لأن الله حث عليه ورغب فيه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال: والثناء على العلماء في القرآن معروف، وإذا أثنى الله على شيء أو أمر به صار عبادة. نعم، يستدل الشيخ على أن العلم عبادة، لأن الله عز وجل أثنى على أهله وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن الثناء قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن الأمر بالعلم قول الله تعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك. فأمره بالعلم بلا إله إلا الله أولا، ثم أمره بالعمل وهو استغفار الذنب. والمقصود هنا عموم الأعمال، فدل ذلك على أن العمل فرع عن الاعتقاد، بمعنى أنه إذا عمل دون اعتقاد صحيح فإنه لا يقبل. فقدم العلم وقدم صحيح الاعتقاد على ماذا؟ على العمل. ولذلك كان التوحيد شرطا في صحة قبول، في صحة الأعمال وقبولها. وأيضا أمر الله تعالى نبيه بالازدياد من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. إذا هذه الأدلة تدل على أن العلم عبادة، بل هو من أجل العبادات وأفضلها. وإذا كان عبادة، إذا كان العلم عبادة، إذا لا بد فيه من إخلاص لله عز وجل. فيتعلم العلم يبتغي بذلك العلم وجه الله تبارك وتعالى. والإخلاص واجب في كل الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، ويجب على الإنسان أن يجاهد نفسه فيه. قال رحمه الله: إذن فيجب الإخلاص فيه لله، بأن ينوي الإنسان في طلب العلم وجه الله عز وجل. وإذا نوى الإنسان بطلب العلم الشرعي أن ينال شهادة ليتوصل بها إلى مرتبة أو رتبة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة في يوم القيامة، يعني ريحها، وهذا وعيد شديد. الحديث الذي أشار إليه الشيخ هو حديث أبي هريرة، نعم، وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في كتبه التعليقات الحسان وصحيح ابن ماجه. والوعيد الشديد فيه أن الذي يقصد ويبتغي ويريد وينمو من تعلمه للعلم الشرعي أن يبتغي عرضا من الدنيا، كأن يمدح مثلا، أو يبتغي المال، أو يثنى عليه، أو أن يقال عالم، فالوعيد لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة. وإذا كان الأمر كذلك فهذا وعيد شديد وتخويف وتهديد، يوجب على كل طالب علم وسالك لطريقه أن يصحح نيته. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه الله تعالى نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت. قاتلت ليقال جريء فقد قيل فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم ذكر في الحديث الرجل الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه الله تعالى نعمه فيقول له فما عملت فيها؟ فيقول ذلك الذي تعلم وعلم تعلمت العلم ليقرأ. فيقول له تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك يا رب. فيقول الله تعالى له كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم ذكر بعد ذلك رجلا وسع الله تعالى عليه وأعطاه من أصناف المال كله فيؤتى به فيعرض بنعمة الله عليه فيقال له فما عملت فيها؟ فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما أنفقت ليقال جواب وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فتأملوا أن هؤلاء الثلاثة رغم ما قدموا وعملوا من أعمال هي من أجل العبادات إلا أنهم يكونون في مصاف الأوائل الذين تسعر بهم النار أو يقضى عليهم يوم القيامة، نسأل الله السلامة. ومنهم الذي تعلم العلم وعلمه ليقال عالم، والذي قرأ القرآن ليقال هو قارئ. فهذا الحديث فيه وعيد أيضا على عدم إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. وقد أخرج الإمام ابن ماجه أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. والحديث صحيح، خرجه الشيخ أو أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع وصححه أيضا في اقتضاء العلم والعمل، اقتضاء العلم العملي، الخطيب البغدادي. نعم. قال الشيخ لكن لو قال طالب العلم أنا أريد أن أنال الشهادة لا من أجل حظ من الدنيا ولكن لأن النظم أصبح مقياس العالم فيها شهادته، فنقول إذا كانت نية الإنسان نيل الشهادة من أجل نفع الخلق تعليما أو إدارة أو نحوها فهذه نية سليمة لا تضره شيئا لأنها نية حق. إذا مدار الأمر على النية والإخلاص لله عز وجل. فإذا كانت النية صواب وصحيحة ونية صالحة فلا بأس. فهذا الذي يعني يطلب العلم نيته تحصيل الشهادة ليدافع عن الدين، نيته تحصيل الشهادة لينفع الخلق، لأنه لا يمكن أن يصل إلى مكان معين أو إلى وظيفة معينة إلا بالشهادة، ولا يستطيع أن يمكن من التدريس إلا بالشهادة. فيقال يجاهد نفسه، يجب أن يجاهد نفسه على أن يكون هذا العمل من أجل هذه النية الصالحة. نعم. قال وإنما ذكر الإخلاص في أول آداب طالب العلم لأن الإخلاص أساس، فعلى طالب العلم أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بالعلم فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعلم، فإذا تعلمت فإنك ممتثل لأمر الله عز وجل. الأمر الثاني أو الأدب الثاني وهو من الآداب الواجبة أيضا من آداب طالب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. قال رحمه الله أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان الجهل، ودليل ذلك قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والواقع يشهد بذلك، فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، وبذلك تنال خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتنوي رفع الجهل عن نفسك لأن الأصل فيك الجهل، وإذا تعلمت وصرت من العلماء انتفى عنك الجهل. وكذلك تنوي رفع الجهل عن الأمة، ويكون ذلك بالتعليم بشتى الوسائل لتنفع الناس بعلمك. إذن أن ينوي طالب العلم بعلمه أو بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذه نية صالحة أيضا، ولا تتعارض مع وجوب إخلاص الدين لله أو إخلاص العمل لله تعالى. والأصل في الإنسان كما ذكر الشيخ الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيكتسب العلم بالتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. نعم، فيكتسب العلم، وطريق اكتساب العلم معروف، إنما يكون بسؤال أهل العلم كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي اسألوهم سؤالا عن دينكم مقرونا بطلب البينات والزبر، وليكن جوابهم لكم مقرونا بالبينات والزبر، أي بالدلائل والبراهين. ومن وسائل طلب العلم، نعم طلب العلم يكون بالسؤال، ومن أدلته أيضا حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن مراتب الإسلام أو مراتب الدين، فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن طلب العلم يكون بالسؤال. ومن وسائل طلب العلم حضور مجالس العلم، وهو أحسن ما يكون، ومن لم يستطع أن يحضر مجالس العلم فإنه يستمع إلى التسجيلات التي يسجلها أهل العلم أو تسجل لدروسهم، وكذلك يقرأ كتب أهل العلم، ولكن يحرص على ألا يقتصر على قراءة الكتب وحدها، فإن الكتب مغاليق وتحتاج إلى مفاتيح، وهذه المفاتيح لا تكون إلا بالجثو على الركب، لا يكون تحصيلها إلا بالجثو على الركب بين يدي أهل العلم وسؤالهم. قال ويكون بالتعليم بشتى الوسائل لتنفع الناس بعلمك، المقصود الوسائل المشروعة كالتدريس والخطابة والإفتاء وإجابة الأسئلة والأمر والنهي. نعم، هذه كلها وسائل مشروعة. أما الوسائل غير المشروعة تجوز التعاطي معها في نشر العلم ونشر الدعوة، مثل من يعني يقوم بالتصوير، التصوير حرام، وهذه الوسيلة لا يجوز أن تكون من وسائل نشر العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التصوير بأدلة شديدة، كل مصور في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، ويقال لكل مصور يوم القيامة يقال له أحي ما خلق انفخ فيها روح وليس هو بنافخ، ويعذب بصورته في النار التي صورها. وهذه النصوص عامة في التصوير الذي هو الرسم والنقش والتمثيل، والأخذ أيضا بالكاميرات أو الآلات الحديثة. فإذا المقصود أن يكون نشر العلم بالوسائل المشروعة، ولو كانت هذه الوسائل حديثة، فاستخدام وسائل التواصل الحديثة ووسائل والمواصلات الحديثة، نعم هذه الهواتف وهذه الأشياء الموجودة في الشبكة ونحو ذلك، هذا من وسائل نشر العلم أيضا المشروعة. قال: وهل من شرط نفع العلم أن تجلس في المسجد في الحلقة، أو يمكن أن تنفع الناس بعلمك في كل حال؟ الجواب بالثاني، يعني أنك تستطيع أن تنفع بكل حال، سواء كان العالم أو طالب العلم يجلس يدرس في حلقة في المسجد، وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يعني يتواصل مع الناس ومع طلبة العلم في السوق، هو داعي إلى الله عز وجل، وفي عمله داعية إلى الله عز وجل على بصيرة، ومع أصحابه وإخوانه كذلك، وفي بيته وبين أولاده وعند أهله وأقاربه، في كل مناسبة تراه داعية إلى الله عز وجل. والنبي عليه السلام يقول: بلغوا عني ولو آية. نعم، قال: لأنك إذا علمت رجلا علما وعلمه رجلا آخر صار لك أجر رجلين، ولو علم ثالثا صار لك أجر ثلاثة، وهكذا. قال: ومن ثم صار من البدع أن الإنسان إذا فعل عبادة قال: اللهم اجعل ثوابها لرسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمك بها وهو الذي دلك عليها، فله مثل أجرك. ما وجه البدعية في هذا القول؟ يعني أن يقول الرجل: اللهم اجعل ثواب عملي هذا لرسول الله. وأحيانا تكون البدعة مركبة، يقولون الفاتحة لروح رسول الله، أو لرسول الله ولأموات المسلمين، هذه بدعة مركبة. أولا الفاتحة قراءتها على الأحياء والأموات بدعة إذا لم يكن لها سبب شرعي، الأسباب الشرعية الرقية، لكن هكذا يأتي واحد يقول: نقرأ الفاتحة من أجل العقد الفلاني أو البيع الفلاني أو من أجل الزواج، أو يأتي ويقرأ الفاتحة على الأموات، هذه بحد ذاتها بدعة لم تعرف عن السلف. وجه التركيب في البدعة أن يقول: نقرأ الفاتحة عن روح رسول الله أو لأجل رسول الله أو مثلا ثوابها نهدي لرسول الله، صارت بدعة مركبة بكونها غير مشروعة في الأصل قراءة الفاتحة على الأموات ثم بإهداء ثوابها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ثواب أعمال المسلمين حاصل له دون دعائك، يعني دون أن ندعو ونقول: اللهم اجعل ثواب أعمالنا لرسول الله، ثواب أعمالنا حاصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ينقص من أجور أعمالنا شيء. لماذا هذا الثواب حاصل له؟ لأنه هو الذي دل المسلمين على دينهم، وهو الذي عرفهم بربهم، وهو الذي دلهم وعلمهم إخلاص الدين لله، وهو الذي علمهم الاعتقاد الصحيح والفقه والأخلاق. إذن كل عمل يقوم به مسلم إلى يوم الدين فله أجره ونفس الأجر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يقال أهدي هذا الثواب للرسول عليه السلام لأنه حاصل، تحصيل حاصل هو له، لكن السبب الآخر أنه لم يكن من هدي السلف، ما كان، ما كنا نرى أو ما سمعنا ولا قرأنا ولا عرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول هذا الكلام، أو عمر أو عثمان أو علي أو غير من الصحابة يقولون أهدي ثواب عملي هذا لرسول الله. نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل فيهم الجهل كما هو الأصل فيك، فإذا تعلمت من أجل أن ترفع الجهل عن هذه الأمة كنت من المجاهدين في سبيل الله الذين ينشرون دين الله. هذه الكلمة عظيمة للإمام أحمد، أن العلم لا يعدله شيء من الأعمال لمن صحت نيته. ولما سئل الإمام أحمد كيف ذلك، كيف يصحح النية، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ولما سئل الإمام أحمد أن الرجل يقوم الليل أو يطلب العلم يكتب الحديث في الليل، فقال لا، طلب العلم مقدم على قيام الليل، فإن قيام الليل لنفسه ثوابه لنفسه، وأما طلب العلم فله وللمسلمين. نعم. الأدب الثالث هو الدفاع عن الشريعة. نعم. قال أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة، ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة. فلو أن رجلا من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب، وقام يتكلم ببدعة ويقررها، فلا أظن أن كتابا واحدا يرد عليه. لكن إذا تكلم عند شخص من أهل العلم ببدعة ليقررها، فإن طالب العلم يرد عليه ويدحض كلامه بالقرآن والسنة. إذن لا بد أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن الشريعة، وأن يتأدى بهذا الأدب، وهذا واجب على أهل العلم. ورغم وجوبه إلا أنه لا يقوم به إلا الصفوة من العلماء، فإن من ينتسب إلى العلم كثير منهم ربما باع دينه بعرض قليل من الدنيا، وهذا أمر حذر الله تعالى منه علماء بني إسرائيل ولنا فيهم عبرة. الله تعالى قال لهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال الله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالواجب مجانبة هذا السبيل. العالم الراسخ يصدع بالحق ويبين دين الله عز وجل، رضي من رضي وأبى من أبى، ولا يخشى في الله لومة لائم. والله تعالى يقول وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم، قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالدفاع عن الدين، عن الشريعة، يقصد بها الدين الشيخ، يعني يقصد بها الاعتقاد والمنهج الذي كان عليه السلف الصالح والأحكام الشرعية الأحاديث النبوية. فكل من أراد أن يعتدي على شيء من الدين واجب على أهل العلم أن يتصدوا له ويبينوا زيفه ويزيفوا باطله ويظهروا للناس تحريفه. وهذا من النصح الواجب للمسلمين، بل هو من النصح الواجب لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في مفتتح كتابه للرد على الجهمية والزنادقة فيما تأولوه من القرآن وحملوه على غير محمله، قال إن الله جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم. لاحظ، ما هم كل أهل العلم، وإنما البقايا القلة الذين يقومون بهذا الواجب، يدعون من ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسول الله أهل الجهالة والردى. فما أعظم أثرهم على الناس وما أقل أثار الناس عليهم، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الذي ذكره الشيخ أو الإمام أحمد رحمه الله بقوله ينفون عن دين الله تحريف الغالين، إنما هو جزء من حديث، وإن اختلف في ثبوته إلا أنه مما يحتج به. رواه الإمام البيهقي وصحح إسناده الشيخ الألباني في بعض كتبه، قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا من الآداب الواجبة، من آداب طالب العلم، أن يدافع عن الدين. والمدافعة عن الدين والذب عن الإسلام والذب عن السنة وبيان زيف المحرفين والغالين ورد البدع، هذا يحتاج إلى علم، ولا يحتاج فقط إلى الجرأة والشجاعة. يعني إذا كان واحد عنده الجرأة والشجاعة وأراد أن يغير ويرد بغير علم، سيكون إفساده أكثر من إصلاحه، وسيكون إنكاره لهذه المنكرات منكرا بحد ذاته. إذا لا بد أن يكون هذا الأمر والنهي وهذا الذب عن الدين والشريعة لا بد أن يكون مبنيا على علم ورسوخ في الدين. والذب عن الدين هو أحد معالم وأوصاف الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بذلك فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. وظهورهم بالأساس هو ظهور بالحجة والبيان ومعرفة نصوص الكتاب والسنة، وظهور بالاعتقاد الصحيح والفهم الصحيح لدين الله، ظهور بإظهار دين الله عز وجل. فإذا من أراد أن يسلك سبيل هذه الطائفة المنصورة فيجب عليه أن يأخذ من الذب عن دين الله عز وجل بسهم، وأن يكون له في الذب عن دين الله عز وجل باع، وأن يطلب العلم ويكون له مقصد شريف في هذا، وهو أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يدافع عن الدين ويرد عن الشريعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع الصفحة 13، يقول: الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى ابن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. يحيى ابن يحيى شيخ الإمام البخاري يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من القتال بالنفس. لماذا؟ لأن الذب عن السنة لا يستطيعه أي واحد، وإنما يحتاج إلى مجاهدة للنفس وترك مداراة الآخرين ومداهنتهم. فإن السلف قالوا: إن قول الحق لم يترك لنا صاحبة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 28، يقول مقررا هذا المعنى وهو وجوب الذب عن الدين، وأن الذي يقوم هذا المقام لا شك أنه يقوم مقاما عظيما محمودا عند أئمة الإسلام ومحمودا عند الله تبارك وتعالى، قال: إذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقل في الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال سعيد: سألت مالكا والثورية والليث بن سعد أظنه والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، يعني الكلام في أهل البدع والكلام في الرواة، كلام في أهل البدع أن يقال هذا مبتدع، هذا خالف السنة، أن يقول في الرواة هذا كذاب أو وضاع أو سيء الحفظ أو اترك حديثه ونحو ذلك. ماذا رد الإمام أحمد؟ فقال إذا سكت أنا وسكت أنت، إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فمتى يعرف الجاهل أو يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ على أي الضغطين؟ يعني متى يعرف الجاهل أو متى يعرف الصحيح من السقيم، أو متى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فالأصل أن هذا الجاهل إذا ما سكت العلماء حصل له الاغترار والضلال، أما إذا ما تكلم العلماء فيتنبه الجاهل، هذا هو الواجب. وتمام كلام شيخ الإسلام النفيس يقول: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. الله أكبر، انظر لهذا الكلام العميق العظيم الذي ما صدر إلا من رجل عرف السنة وعرف الدين ورسخ في دين الله عز وجل، يقول إن ترك الرد على أهل البدع يفسد الدين، وضرر هؤلاء وفسادهم على الدين أعظم من إفساد استيلاء العدو من أهل الحرب على بلاد المسلمين. فلذلك يعني ينتهى من كلامه رحمه الله إلى آخر كلامه في مجموع الفتاوى، إنما سقت كلامه رحمه الله هنا من أجل تدعيم كلام الشيخ ابن عثيمين في أن يكون نية طالب العلم نية صالحة في الدفاع عن الشريعة والذب عن الدين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل ويكتسب هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.